الحمد لله بليغ الحكمة جاء بمولد النبي نعما لكل شيء وهدى ورحمة يرحم عرب خلقه وعجما بيمن نور المصطفى من فهري اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى صحبه وسلم. الحمد لله الذي هدانا، قولوا الحمد لله، لخدمة المختار من عدنانا نبينا نبينا سامي العلا والقدر من جاءنا برحمة ويسر الحمد لله الذي نجانا من كيد كل حاسد جفانا يا رب فاجعل كيده في النحر يا يا رب صن بالحب أمة الإسلام مؤلفا شتات قلوب مع شتات دروب بجاه الحبيب يا رسول الله وانت اقبل المدح يا سيدي هذا هو رأس مالي محب النبي صلي على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه يوم الحشر وين وين وين وين أروح يا سيدي يا أبا الزهراء يوم تقول الخالق ربي لا أسألك نفسي ربي ربي ولا أسألك عائشة زوجتي ربي ولا أسألك فاطمة ابنتي ربي ولا أسألك آل بيتي بل أسألك يا ربي أمتي أمتي فالله ينادي يا عبادي رحمتي وأنت تقول يا رب يا رب يا رب أمتي يا رب أمتي أدعوك أمتي يا رب أمتي أدعوك أمتي ربي أمتي أدعوك أمتي ربي أمتي أدعوك أمتي فالله ينادي يا عبادي رحمتي وأنت تقول يا